الملك ونعلم جميعا أن فرض الحج بالعمر مفروض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن لكل فريضة نوافل، فمن نوافل الحج أن من يسر الله له الرزق وعافى له البدر لا يحق له أن يهجو البيت فوق خمس سنوات. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمر، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر كما ينفي الكيل خبثا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا والآخرة فليؤمن هذا البيت. وكذلك جاء: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وفي رواية: ما اجتنبت الكبائر. وبعد أداء تلك الواجبات وإكمال أركان الإسلام بقي على العبد أن يقوم بخير ما يفعله، وهو أداء حقوق إخوانه عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كثير من نصوص القرآن الكريم أن حقوق المسلمين فيما بينهم منها ما هو حق خاص لأشخاص مخصوصين، ومنها ما هو حق عام باسم الإسلام فقط. فمن الحقوق الخاصة بخواص حق الأبوين، فبر الوالدين حق خاص لهم. ومن الحقوق الخاصة بخواص حق الجوار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للجار حقوقا متعددة، وقد تتكرر وتتعدد بالنسبة لبعض الجيران على حسب الصلة، فإن كان جارا مسلما فله حق الجوار والإسلام، وإن كان جارا قريبا نسبي فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرار، وإن كان جارا غير مسلم فله حق الجوار. وهذا من مكارم الإسلام. ويذكر البخاري في الأدب المفرد وهو كتاب النبي: ينبغي لكل من يحسن القراءة أن يقتني مثل هذا الكتاب، لأنه يعلم آداب الإسلام فيما ينبغي على المسلم أن يؤديه من بر الوالدين ومن حسن الجوار ومن الإحسان إلى اليتيم ومن إلى آخر. ومما يروي البخاري في هذا الكتاب أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذبح شاة فقال لغلامه: لا تنس مال الذي يرضي وابدا فيه. وقال رجل: ألم يهودي يرحمك الله؟ قال: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورده، يعني يجعل مثل النسب والجار يرد الجار. وغير ذلك من النصوص عديده جدا جمعت في كثير من كتب الحديث. وكذلك الحق الخاص لمن احسن اليه يرد اليه الاحسان وتجاهله. الحق الخادم، حق الزوجه، كل هذه حقوق خاصه لافراد مخصوصين امتلأت بها نصوص الكتاب والسنه. ولكن هناك حقوق لا لشيء إلا بمجرد الإسلام. حق الزوجة على زوجها كالرضا الذي بين الزوجين، وحق الأبوين لحمة الولادة، وحق الجوار لأنه نصيب وأخوك وأقرب ما يكون له. لو كان شقيقك يسكن في طرف المدينة وجاءه بجوار هذا أقرب إليك. وكذلك الخادم مسؤول منه. أما الحقوق العامة التي لا تتقيد بصفة ولا بوصف إلا بالإسلام، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: حق المسلم على المسلم ست، لا لجوار ولا لقرابة ولا لرابطة ولا لأي شيء، إنما للإسلام. وقد تقدم لنا في سورة الحجرات المباركة قوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. فجوز قضى تلك الحجرات لن تتوارثون حتى جاءت آية المواريث، وبقي الحقوق العامة وكلها مكارم أخلاق. تبدأ تلك الحقوق الست بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك إلى وليمة فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فشيعه. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الأبواب أو هذه المجالات الست. إذا جئنا إلى كل واحدة نجد كل واحدة من هذه الأمور الست تدور لها في كتب الحديث وكتب الفقه بابا مستقلا، فلما جاء في السائلة لقيته فسلم عليه، يأتي قوله سبحانه وتعالى: ولحيتم بتحية البلد فأحسن منها أو ردوها. قبل التوجيه القرآني وأنا حيا من واحدة أحييه اثنين، أما يأخذ واحدة وخلاص؟ لا، لما بدأ هو بالسلام كان سلامه وبداعته إياك درجتان، فلا تكافئه إن أنت رددتها فقط، لكن بأحسن منه، لأنه هو الذي بدأ بالإحسان فبدأك. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: خيركم الذي يبدأ بالسلام. وجاء عند الفقهاء نصوص من آداب السلام أن الأصغر يبدأ الأكبر، وإذا تلاقيت جماعة القليل يسلمون يبدأون على الإيه؟ الكبير. وإذا لقي راكب وماشي الراكب يبدأ إيش؟ الماشي. الأقوى يبدأ الأضعف. لماذا؟ لأنه يؤمنه: السلام عليك، يعني عليك الأمان. والعادة أن الذي يعطي الأمان الأقوى ولا الأخر؟ الأقوى. ومن هنا وجب على الأقوى أن يبدأ الأضعف بإعطائه الأمانة: السلام عليك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا فجاء رجل فقال: السلام عليكم. رد عليه فقال صلى الله عليه وسلم: عشر. بعد فترة جاء واحد قال: السلام عليكم ورحمة الله. رد عليه فقال صلى الله عليه وسلم: عشرون. فجاء ثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. قالوا: ما عشر وعشرون يا ثلاثون يا رسول الله؟ قال: أول قال: السلام عليكم وهذه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والثاني قال: ورحمة الله. وزاد واحدة تبقى 20. والثاني قال: وبركاته زيادة. فصارت ثلاثة بثلاث حسنات، والحسنة بعشرة، والثلاثة بعشرة ب 30. العلماء بتحية الإسلام. كانوا في الجاهلية علم صباحا علم مساء، والآن تجد الناس على الله صباح على صباح الخير. لا ابعد لا سبب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل وقال علم صباحا يا محمد، علم بمعنى أنعم وحذفت الهمزة تخفيفا، وأنعم بمعنى لك النعيم في صباحك، في صباحك سعيد. فقال صلى الله عليه وسلم لقد ابدلنا تحية خيرا منها. عند صباحا يعني ما في مانع، ولكن ابدلنا تحية خيرا منها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتم فيها من خيرات، كنتم فيها من نعيم، كنتم فيها من كذا. إذا السنة أن نحيي تحية الإسلام، وقالوا هي من أبينا آدم وإلى دخول الجنة. الملائكة لما تدخل على أهل الجنة في كل باب يقولون إيش؟ سلام عليكم. ويقال في الأول لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه، ولئن على ذاك النفر من الملائكة وانظر كيف يسلمون عليه، فسلموا عليه بتحية السلام عليكم. قالوا هذه تحيتك وتحية بنيك إلى يوم القيامة. وهكذا الإسلام الفطرة السلام والرحمة والبركات من الله على العبد جمعت كل خير. وهي الآداب التي يقولون أنه سنة، والرد فرض كفاية. والفرض هنا فرض كفاية بمعنى إذا لقي جماعة الجماعة فواحد من الجماعة قال السلام عليكم، سلم على الجميع، ويكفي من المجموعة الأخرى أن يرد واحد منهم. فإذا لم يرد الجميع آدم، وإذا رد واحد فقط سدم سد الجميع وكفى عنهم. وهكذا أيها الإخوة أول حق من الحقوق إنشاء السلام. ما الذي يترتب على هذا الحق؟ إذا أدى كل إنسان هذا الحق لأخيه المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم والله لا تدخل الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أنشوا السلام بينكم. حينما تلقى إنسان عندما جاءت الحج ودخلت المسجد وصليت ولك واحد جاء السلام على يا حاج، حيجد أيضا مفتح إليه. لكن انا في جزء احفظ عنه ولا كلمت ولا حكيت كانك ما وجدت. لكن السلام عليكم مثل ما تقول مفتاح القلوب ومفتاح الحديث. فاذا كان الجميع كل يلقي السلام، ولو قدر ان شخصا معاد لشخص ومتقابلين وما شافوا بعض من زمن ثم تقابلا، فاذا باحد يسلم على الثاني، هل تبقى البغاضة والعداوة في النفوس كما كانت أول؟ ولو حتى ما ركش عليه السلام، هو حيحس بأنه أنت واجب، والثاني بعد ما يروح وكان الشيطان ضحك عليه، لكن بعد ما يروح لأن الكلام فيه خير عنه، كيف ما رد عليه السلام؟ سأل إيش عنده؟ يعني يرد الخير، يبقى المصارحة. بعد الثاني لو لقيك وسلم عليك ستحس أنت بالحرج، أقل شيء حيكون تدحيج للحديث، أو ربما تعوض أنت تبتعد السلام كما بدأت مرة المرة الأولى، ومن سلام إلى سلام تصبح وسلام الحمد لله. ومن عدم في البداية للسلام يذكرون عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه محمد بن الحنيفية، محمد بن علي رضي الله تعالى عنه، لكن الحسن امه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن سلم من سبي بني حنيفه. فالفرق بينهم من جهه ايش؟ الام. كان معا في السوق، هما اخوان شقيقان، هذا اب وغير اب. حصل بينهما في السوق كما يحصل بين الاخوان، لكل واحد سأل وحل به. لما وصل محمد بن الحنيفية إلى بيته أخذ قطعة من الورق وكتب فيه، قال الحمد لله من محمد بن الحنيفية، ما قالش من علي، إلى الحسن بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاش من جهة الأب، لا. أما بعد، تعلم ما كان بيني وبينك في السوق، ولما جئت الى البيت تذكرت حقك علي لمنزلتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن منزلت من رسول الله ايش؟ ابن بنت. فاردت ان اتي اليك في بيتك لاستسمحك، ولكن ذكرت مكانتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اردت ان اعتدي عليك، واثرتك بالمكرمه، فاذا جاءك كتابي هذا فخذ ثيابك عليك واهدني الى البيت ليكون لك فرق المدين. كيف جمع المسائل دي يا زلمه؟ اقلبها. كرهت ان ايه؟ اتقدم عليك، وقل انت ثيابك واهدني ليكون لك ايه؟ فضل الصدق والمدين. لما تروح عندك، لا، انا اذا كنت رسول الله لا ينبغي ان يكون لي فضل عليك، لان لبيته في بيته وكان كل لي حق عليه، لا، اريد ان يكون له الفضل هو لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا بينه وبين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان اثنان عاديان متساويان، يبقى الفضل لمن؟ للي يتاق الربع في بيته كله ما سأل عنه، ولا للي يحمل نفسه ويذهب إلى أخيه ويستسمع ويقول له فضل أسلم. وهكذا فيما يتعلق بالسلام والمبادرة وفي رده وفي صيغته. ويذكر العلماء فيما يتعلق بهذا الباب آدابا أيضا، أنك لا تسلم على إنسان في حالتين، حالة قضاء الحاجة أيوة بالسلام، وحالة قراءة القرآن لا تخفى عليه. وبعضهم يقول تسلم عليه ويشير بيده لا يقطع قراءته، ومسائل أخرى. والعوام يقولون لا سلام على الطعام، هذا بيعمل مسافة، ولكن السلام عليكم وعليكم السلام ما في مانع في هذا، تفضل. فهذا الحق الأول بين كل مسلم. ولماذا؟ لو تعدى عليك إنسان ومثلا عينه في عينك وراح، من حقك ان تستوقفه، تعال ليش ما تسلم؟ اقول لك اقول انت ليش ما تسلم؟ تنظر من الذي عليه السلام، ايكما اكثر وايكما اصغر؟ فان كان الواجب عليه وترك هذا فهو مقصر في الحق، ومن حقك ان تطالبه، ولكن متى تطالبه بهذا الحق؟ اذا كانت الحلول صافيه. أما إذا كان فيها شيء فيدخل كل على ما هو عليه. وقد جاء عن السلف السابق رضوان الله تعالى عليهم المثل في ذلك. مر أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه، فسلم فلم يرد عليه. فمضى في طريقه عمر الى ابي بكر رضي الله تعالى، قال اشكو اليك عثمان، مررت عليه فسلمت فلم يرد علي. ما خلص عمر حديد وإلا دخل عليه عثمان. تعالى عثمان أخوك عمر يشكو منك أنه سلم عليك ولم ترد عليك السلام. يهمنا إيش؟ أن عمر احتفظ بحقه. أراد أن نفتش عن السبب لعل عند عثمان شيء عن عمر يأخذ في نفسه ويريد عليه أن يصفي ويبدأ يقول في البيت معلق. فقال متى وأين؟ متى يا عمر وأين كنت حينما سلمت ولم أرد عليك؟ قال كنت جالس في مكانك. قال أي والله كنت جالسا والله ما شعرت بك ولا سمعت. فهنا انتهت القضية إلى عمر وأشفق على عثمان. إذا ما الذي كان يشغل باله؟ وكان سبب على إيه؟ كل منهم يسأل عن نفسية الآخر وعن وضعه وعن ظروفه. أول كان زعلان منه لحين شفقنا عليه. إذا أنت كان عندك شيء يهمك وكنت مشغول شاركني فيما يشغلك لعله يساعدك. فأول كان يشتكي من آخر وثانيا صار إيه؟ يرق لحاله. إذا ما الذي يشغل بالك؟ قال لنا عم كنت جالسا أفكر في آية كذا في المواريث. قال والله ما أخرجني من بيتي هذه الساعة إلا تلك الآية. ببساطة كذا لو وقفنا وحضرنا هذه المحادثة وبين يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه والأخوان الكريمان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، عمر يحس في نفسه ثقلا من عثمان أنه لم يرد عليه السلام، وعمر مشفق لعثمان أنه كان مشغول البال لم يسمع. هل بعد هذا من شفقة ومن تعاطف وتراحم بين الإخوان؟ ليس بعد هذا شيء. وهكذا هذا الحديث يعطي كل مسلم حق المطالبة بحقه عند الآخر. فإذا أدى كل ذي حق حقه واستوفى كل ذي حق حقه صفت النفوس ولم يبقى هناك شيء. إذا لقيته فإيش؟ سلم عليه. هل ليس مع السلام المصافحة أو المعانقة؟ يقولون في الحديث إذا تصافح المسلمان تحانت ذنوبهما مع سحب اليدين كما يتحاد ورق الشجر في الخريف. السلام عليكم. عليكم السلام. سحبت يدك. الذنوب تتحاد وتتساقط كما تتحاد وتسقط اوراق الاشجار وقت الخريف. ما وقت الربيع وقت النضاره لا وقت الخريف انما تتساقط. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم اذا لقي احدهم في الطريق وسلم عليه ثم افترق فرقت بينهما شجره ساريه اي شيء فتلاقيا سلام عليكم. لأن في كل سلام عشر حسنات أو عشرين أو ثلاثين هذا لا يحمل من الضرر. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد يخرج إلى السوق فليس له حاجة لا في بيع ولا في شراء فيقال له يا أبا عبد الرحمن ما حاجتك في السوق كذا وعنده ابن المال وعنده أولاده وكذا. قال أذهب فألقى البعض فأسلم عليه وأبكى. بس مجرد يسلم عليك بالله هذا الحق ليش الاول اذا لقيته فسلم عليه. الحق الثاني واذا دعاك الى وليمه فاجبه. قبل ان ننتقل الى الحق الثاني هناك لاحد سؤال فيما يتعلق باداب السلام او ننتقل الى الحق الثاني. يقول له هذا حق بين المسلم والمسلم عرفناه، بين المسلم وغير المسلم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن معاملة المسلم لغير المسلم يجب أن تكون بما يليق بأخلاق المسلم، ولكن لا يعطي غير المسلم منزلة عليا. لا. وجاء أشياء في هذا إذا لقيت غير المسلم لا تبدأه بالسلام الذي هو خاص بالمسلمين، مثل التحايا الموجودة فيما بينهم المتعارف، زي ما قلت صباح الخير كيف حالك يا فلان؟ وإذا هو سلم عليك ماذا يقول؟ جاء عن السلف أن اليهود كانوا إذا جاءوا إلى رسول الله أو إلى الصحابة يقول السلام، السلام ماذا صغير؟ من سلم التحية في الإسلام السلام، من سلم يسلم. أما السلام فالسلام الموت، فكانوا يلحدون فيها ويمرون كأنهم يقولون السلام بعيدان الله، لكن هم يدعون على من يسلمون عليه بالموت. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعلون إذا قالوا السلام عليكم عليكم، لأن يدعو عليكم بالموت لا يودها عليه عليكم أنت. وهكذا إذا لقيت غير مسلم بلفظ السلام أو السلام يدعو عليه تستغفر عن هذا، وإذا لم يفتحك هو ومن أحد أمرين، هناك أهل الذمة وهناك أهل العهد. فأهل الذمة الذين دخلوا بالإسلام في ذمة المسلمين وحمايتهم، هؤلاء لهم معاملة خاصة أن يضيق عليهم الطريق ولا يبدأون بالسلام التحية وعليهم الجزية. أما أهل العهد فاللي يكون منهم عهد رتنة واللي يكون منهم معاهدة، هؤلاء يتعاملون معكم على قدم المساواة في الحقوق المادية، فلا مانع أن تبدأه بتحيته أي بغير السلام، كيف أصبحت يا فلان؟ وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وفي هذا المسجد لما جاء بثمامة، ثمامة هذا كان سيد اليمامة أمير، وكان في طريقه إلى مكة معتمر وهو على دين قومه، فأخذته خيل للمسلمين وجاءوا به وربط في سارية المسجد، فكان يمر عليه صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا ثمامة، فبكي السلام عليك كيف أنت يا ثمامة؟ يقول يا محمد إن تمن دم على كريم، وإن ترد مالا أعطيتك ما يرضيك، وإن تقتل تقتل لا دم. قلنا الجواب هذا ولا إن تمن على كريم، وبعض الوقت تمن على شاكر يعني يشكر لك منتك وعطفك إياه، يعني رجل يعرف المعروف ويقدره، وإن تريد فداء أن تعطيك من المال ما يرضي فأنتي مبتدئ، وإن تقتل قتلت ذا دم، يعني وراءه من يطالب بدمه، يعني يهدد وهو مفعول بالإسلام شخصية واثق من نفسه. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يؤتى صباح مساء بحلب سبع نياق يشربها ولا يشرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو محل الشاهد كيف انت يا ثمامة، فيجيب بهذا الجواب. وبعد عدة ايام مر عليه صلى الله عليه وسلم ونظر اليه وقال اطلقوا ثمامة، فاطلقوا. فجاء الى بعض الصحابة في المسجد وقال ماذا يفعل من اراد الدخول في دينكم؟ هذا يذهب يغتسل ويأتي يتشهد شهادة الحق. فذهب واغتسل وجاء وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فجعل الكلاسيك عشان تكون اول حلبة لأول ناقة فشرب من الجبال. امس كان يشرب كم؟ سبعة. وعليه قال صلى الله عليه وسلم الكافر يشرب في سبعة امعاء والمؤمن يشرب في معاً واحد. لان المؤمن يقول ايش؟ بسم الله. يقول بسم الله يرفع الله البركة فيسبع من حلب ناقة واحدة. وبعد ان اسلم تماما قال يا رسول الله والله لقد كنت قبل ذلك ابغض خلق الله الي ولان الان احب خلق الله الي. يا رسول الله ان خيلك اخذتني وانا في طريقي الى مكه معتمرا فماذا تامرني؟ قال اذهب فاكمل عمرتك. فذهب. فلما علم اهل مكه باسلامه اذوه في مكه. فلما اذوه قال والله لن تصلكم ميره بني حنيفه حتى ياذن لكم رسول الله في المدينه. كان بني حنيفه في نجد خصم ويكيد بالعلم بالبر والبيره وكان يرسلها الى مكه. فلما اذوه اقسم الا يجيهم من بني حنيفه شاي حتى ياذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله وجاء ابو بكر وقال يا محمد مر ثمامة يسمع بالبيرة لأهل مكة فإن فيها الخالة والعمة لك. فكتب إليه رسول الله أن اسمع بالميرة لمكة لصلة الرحم فسمح بها إليه. فكان القصة بكاملها توفية للجزئية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على رجل مشرك أسير مرقوب في المسجد فيقول له كيف أنت يا أمام؟ وهكذا نحن مع غير المسلمين لا نكون تلابا ولا ننفسكم العدالة بدون شيء. لا ينهاكم الله عن الذين إيه؟ لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المؤمنين. إنما ينهاكم الله عن أن قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذا الكافر صاحب العهد لو كان جارا لك من حقه عليك أن تحسن إليه. يقولون في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله كان له جار وكان هذا الجار يهودي وكان يسيء إليه كل يوم إساءة عجيبة. يخرج الإمام أبو حنيفة صباحا للفجر فيجد الأذية عند الباب فيأمر غلمانه بإزالتها ولم يصب إليه شيء. فبعد زمن لم يجد الأمانة المعمولة. اليوم الثاني لم يجد شيء فسأل عن جاره الذي كان يبعث بالوريد فذهب إليه يعوده. قال كيف عرفت أني مريض؟ قال شربت الحبس كل يوم ووجدت تعرف أنك مريض وأنت جاري ومن حقك علي أن أصبر على الأذى وأن أعودك في مرضك. قال هذا دينكم؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أخبرني بعض شيوخي في هذا المسجد النبوي الشريف علماء الحديث كان يسكن في حارة كل أولاد والحارة فيها أولاد آخرين وأمر عادي للأولاد فيما بينهم يتخاصمون. فواحد ولد ضرب ولده ضرب الولد. جاء أبو الولد وضرب ولد الشيخ. ليش يضرب ولد؟ إخوانه شكوه في الشرطة. جاءت الشرطة وحبسه. حبست مين؟ أبو الولد اللي ضرب ولد الشيخ. جاء الشيخ وسمع ولد متعود يقول له كلاش فيه قال قصة كده كده كده كده هو الراجل محبوس في الفرقة لم يدخل بيته وذهب إلى الشرطة وطلب من الضابط قال محضر الشكوى متنازلين عنه ويخرج الرجل في كفالته ورجع على بيته كتب المحضر هذا والرجل في السجن ما يدري ما درع إلا العسكري يقول له تعال اخرج قال له ايش فيه قال خرج من كفاله كفالت من قال الشيخ فلان اشوف ولده وجيد فني وخليفي فخرج من السجن ما راح على بيت جعل بيت السجن ويعتذر قال له انت زي ولدي واحنا اخوان وجيران وحدنا على بعض المثل الاعلى في هذا كله من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولسان السنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي حكيم الرسول يستخدم يهودي قال ما في ما لا ينهض الله عن الذي لم يقاتله فمرض هذا الخادم فسال عنه رسول الله مريض قال لبعض اصحابه عنده هلم نزوره هلم ايش؟ نزور مين؟ والخادم هذا ايه؟ سيد الخلق يزور خادم يهودي؟ يعني اجتمع في الخادم الخسدين اليهودية يحبون الخادم هو سيد القوم ولا شريف خادم يهودي فيذهب صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه لزيارة الخادم اليهودي لا تزعل غصبا عنه وعلم فكان من اخلاقه صلى الله عليه وسلم فلما جاء الى البيت وجد الخادم في حاله النزع فقال يا غلام قل لا اله الا الله محمد رسول الله يا خلق فنظر الخادم الى ابيه وكان عند راسه وهو يهودي ايضا فمن لطف الله أن أباه قال له أطع أبا القاسم يا بني اليهود كانت تكمل الخطبة بأبي القاسم طيب أطع أبا القاسم يا بني ما كنت بعيد ليش مطيع أنت كمان لكن توفيق الله الولاية بيد الله فنطق الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وقامته الحكم فقال صلى الله عليه وسلم لمن معه من الصحابة تولوا أنتم أمر أخيكم ما تركوش لأبوه خلاص انتهت الأمور وأصبح مع جماعة الإيه؟ المسلمين تولوا أنتم أمر صاحبكم إذا قبلت زميلك مسيحي ولا يهودي كان مسالم لا مانع التبرع لأن برك إياه يدعوه إلى الإسلام وغير المسلم إذا وجد مكارم الأخلاق وإذا وجد محاسن العادات وإذا وجد ما يرضيه لعل ذلك يكون سببا في إسلامه والحديث بالحديث يذكر وصول الشيء يذكر جاء في أخبار القاضي وكيع وكيع كتاب وكيع في أخبار القضاة القاضي شريح والقاضي شريح كان قاضي الكوفة في خلافة علي رضي الله تعالى عنه دخل علي على القاضي شريح وبيده يهودي ومع اليهودي درع الدرع بالبس المقابل من زرد الحليل هذا وقال القاضي يا علي ما دعواك يا علي قال هذا اليهودي سرق درعي درعي عند هذا اليهودي فقال القاضي لليهودي ما تقول يا يهودي في دعواه عليك قال الدرع درعي وفي يدي المعروف في علم القضاء ان اليد من ايش علامات الاثبات عندك شيء ينتزع من يده فقال القاضي لعلي أعندك بينة أن الدرع لك حتى ننتزعه من يده قال نعم. قال له من؟ قال ولدي الحسن وغلامي قنبر. فقال القاضي وهو الخليفة علي بن النصر، قال أما غلامك قنبر فنعم، وأما ولدك الحسن فلا، إنشاء غيره. قال ويحك يا شوي، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سجدا لشباب أهل الجنة؟ الرسول يشهد بالجنة وأنت تكون ما تقولش شهادة دول؟ قال له والله لقد علمت ذلك، ولكن ليش شهدتك أنت؟ لا، هو ولده ولا تقبل شهادته لك. أنت مش عارف ذلك ولا بابي؟ كان بابي. قال اذهب اليهودي بالدرهم. فلما خرج اليهودي مع علي استوقف اليهودي علي عند الباب، قل يا علي أهكذا القضاء عندكم؟ قاضي أنت نصبته وأنت أمير المؤمنين وولدك سيد شباب أهل الجنة، لا يقبله القاضي، أتقبل منه؟ أتقبل حكمه؟ قال نعم، هذه عدالة الإسلام عندنا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا علي والله إن الدرع بيدك، سقط عن راحلتك فأخذت وجحدت لتذهب بي إلى القاضي لأنظر كيف يفعل القاضي مع رجل يهودي. فقال علي الجبار أما وقد اعترفت فهو مني لك هدية ومئة درهم معه. إذا قسم المعاملة قد تدعو إلى الإسلام أكثر من السيف وأكثر من الشدة. ونحن نعلم أن أندلسيا وما وراءها تلك البلاد واليابان والصين ما ذهبت إليها جيوش المقاتلة، إنما ذهب إليها التجار، وبحسن المعاملة وبمكارم الأخلاق كان الناس يدخلون في دين الإسلام. هذا الإجابة على سؤال الأخ، إذا كان الجار أو الزميل أو المواطن غير مسلم كيف أتعامل معه؟ نعم سمعتم بالسؤال؟ ها؟ الحمد لله ما حد سمع، ولما حد سمع ما في جواب كده تمام؟ لا تمام شو؟ ولم أنت ما سمعت وهذا ما سمع وهذا ما سمع، خلاص سؤال كأنه ما جاء خلاص؟ لا تزعل. يقول هذا يا رسول الله أبو هريرة كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ أنا أسأل سؤال، أحوال يوم القيامة عندنا الآن، عندنا الآن يوم القيامة، يوم القيامة ثم أنا وأنت والجن والإنس أولى بأبوي رسول الله ولا رب العالمين؟ هل من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان أن تشهد بكذا وكذا؟ الله ما أدخلك على هذا، ورسول ما قال لك اشهد علي بكذا. نترك حكمهما لله، نقول أمرهما إلى الله. هذا أول شيء وأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يأتي ويقول حديث مسلم، جاء الرجل وقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. قدم الرجل قال أبي وأبوك في النار. نحن لا نقول هذا، الرسول يقول اذكروا محاسن موتاكم، لا تسيئوا إلى الأحياء بذكر مساوئ الأموات. فنحن نمسك عن هذا ونترك هذا ولسنا مسؤولون عنه ولا مكلفين. إذا وجاء صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، أن استأذن أن يزورها فأذن له بزيارتها، يعني كأمور لا دخل لنا نتركها إلى ما جاء. ثم منزلة رسول الله ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلق بأي شيء ولا ينقصها أي شيء، كل مسؤول عن نفسه. الناس يقولون أهل الفترة كلهم في الجنة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، إذا ما جاءهم من نذير بدون تنقض الإجماع ولا هذا أفضل في ردته. إذا هل أهل الفتنة مسؤولون أو غير مسؤولين؟ والأخبار في هذا كثيرة، منهم من يقول يحييهم الله إليه يوم القيامة ويسألهم عنه فإن آمنوا به دخلوا الجنة وإلا كذب. إذا أمر متروك إلى الله وليس لنا دخل في هذا، وليس من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام. والأحاديث في هذا لما نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في مكة حينما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لكن فاطمة حضرت وعلمت بالرسالة وآمنت. ويقول يا عمة الأذنان: يا رقية، يا فلانة، يا فلانة، سلوني من مالي ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. إذا ويجلس عند عمه صاحب المنة باليد عليه يحميه من المشركين إلى سنة 9 من الهجرة وإن تنازل، يقول: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. إذا بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة وجاهد في حق الله وحق جهاده، والباقي الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. وهذا يعطينا قاعدة خطيرة جدا، وهي ليس الإسلام دين حسب ولا نسب، وإنما الإسلام دين عمل وربط العبد بربه. ليس هناك وساطة وليس هناك تبعية، إنما ذلك في غير الإسلام، والإسلام كل إنسان مسؤول عن نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء عرف الخلق بالخالق وهداهم إلى ما يرضي الله وبلغهم دين الله، وهذه مهمته صلوات الله وسلامه عليه، وقد أداها أحسن الأداء صلوات الله وسلامه عليه. بالله السؤال، أنت تفكر بهذا السؤال ولا قلت كده بس؟ والله ما فكرت فيه. نحن نقول المواطن المعاهد صاحب العهد، كم تجعل اليهود مع الفلسطينيين في القبة في هذا المكان؟ متى كانوا معاهدين يا دول محمد جيش؟ دول وقع على رأي المدول لا مختصبين، الحرب معلنة حتى الآن، كم تقول هذا؟ هذا لا يقال في هذا المقام أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد إخواننا هناك وأن ينصرهم. أما كنا تجيبهم في هذا المكان هذا بعيد جدا. يقول الأخ: هل يمكن أن نزيد في السلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. إيش تبغى تجيب كمان؟ وعدوان وإيه؟ وجناته. إذا كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمهور العلماء أن الأمور التعبدية يجب أن تقف عندها، وبعضهم يقول إن كان من نوعها لما تقول ورحمة الله وبركاته ومغفرته، مغفرته إذا جاءت الرحمة جاءت المغفرة معها ولا لا؟ إذا رحم الله العبد غفر له فالرحمة أعم من المغفرة. المغفرة الغفر الستر والغفران التغطية، المغفرة هو أن يغطي الذنوب، ولكن الرحمة عطاء إكرام. يقول رحمة أعم ولا لا؟ يقول ما جبنا شيء زايد، كان عندنا شيء زايد فيه، ولن يأتي بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما تنتهي من السلام ويرد عليك السلام ادعو له ما شئت، الله يرحمنا ويرحمك ويجمعنا ويكفي الجنة ويجعلنا ويكفي المتحفين في الله وكذا وكذا، خرجت عن مهمة السنة في أداء التحية المشروعة ثم جئت بالدعاء لك وله وللمسلمين، ما في مانع في هذا. نعم، هذا افتح الباب انتهينا منه قبل الحج. سؤال الأخ هو موضع حديث كان قبل الحج وسنعود إليه فيما بعد، وكان موعده اليوم، ولكن الأخوان ما جاءوا بالكتاب، ولا حبينا أن احنا نفوت عليهم لأنهم يتابعون الدرس. القضية الأخيرة للأسف من الباقي من الوقت 10 دقائق، وهي لا تكفيها، ولكن على سبيل الإكمال يقول الأخ إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة التفت إليها وقال إنك لأحب إيش؟ إلي ولا إلى الله؟ آه. إنك لأحب بلاد الله إلى الله، أو لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجوا. هذا الحديث ثابت. هناك حديث آخر يذكره ابن كثير وغيره ويقولون في سنده ما فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال حينما خرج من مكة: اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إليك فأسكنني في أحب البقاع إليك. اللهم إنك أخرجتني إيه؟ من أحب البقاع إلي، مصدر رأسه وأهله، فأسكنني أحب البقاع إيه؟ إليك. وهنا في هذه القضية يختلف الأئمة الأربعة في المفاضلة بين مكة والمدينة، فإن مالك ومن وافقه أبو حنيفة رحمه الله المدينة أفضل من مكة، وعند الشافعي وأحمد مكة أفضل من المدينة، ويأتي القول الوسط أو الناظر بمجموع النصوص ويقول: مكة من حيث هي مكان وحدود وتربة، والمدينة من حيث هي مكان وتربة، لو قارنا بينهما بصرف النظر عن ملابسات أخرى مكة بيت الله. أما السكنة والإقامة والحياة أيهما أفضل؟ أن تقيم وتسكن وحياتك في مكة، أو تقيم وتسكن وحياتك في المدينة؟ الذي يهمنا المفاضلة بين عين التربة والمكان، ولا بين النتيجة التي تعود علينا؟ ولذا أحمد يقول: السكنة في المدينة أولى من السكنة في مكة. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا في هذا المسجد يقول: مكة خير أفضل من المدينة. قالوا: تعال. فأخذ يضربه بمقرعة في يده: أنت القائل مكة أفضل من المدينة؟ يقول: أقول مكة حرم الله وفيها بيته. فيضربه رجل يقول: أنا لا أقول في حرم الله ولا في بيت الله شيئا، ولكن تقول مكة أفضل من المدينة؟ فما يزيد الرجل أن يقول مكة حرم الله وفيها بيته، وما يزيد عمر أن يضربه ويقول: أنت القائل. فالذين يقولون بتفضيل المدينة ما تقدم عن حديث عبد الله بن عمر أن جارية جاءت إلى ابن عمر وقالت: اشتد علينا الزمان وأريد أن أخرج إليك. فقال: اجلسي لك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أقوام كذا وكذا، أو من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وحديث أبي هريرة: يفتح الشام ويأتي أناس يلسون فيتحملون بأهليهم ومن تابعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويفتح العراق ويفتح كذا. فقال مالك: والمدينة خير وخير أفعل تفضيل. ثم إن الله سبحانه اختار المدينة لتكون مقرا للمسلمين ومنطلقا للإسلام، والمدينة التي وفي الهجرة أمرت بقرية تأكل القرى، بمعنى تفتحها. فالآن الفضل لمكة على المدينة، ولا الفضل للمدينة على مكة؟ إذن هذه القضية طويلة، ولكن هذا خلاصة. ثم أي الوحدين اختاره الله لرسوله؟ عليه المدينة. إذن المسألة الله